باب أسماء الأفعال والأصوات. ما ناب عن فعل كشتانا واصح، هو اسم فعل وكذا أو وهو مه. وما بمعنى فعل كآمينا كثر، وغيره كوي وهيها تنازر. والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. كذا رويدا بل هنا صبين، ويعملان الخفض مصدرين. وما لما تنوب عنه من عمل، لها وأخر ما لذي فيه العمل. واحكم بتنكير الذي ينون منها، وتعريف سواه بين. وما به خطيب ما لا يعقل، من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بنا النوعين فهو قد واجب.